يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب صوم من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة سرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، وصلنا عند قوله إذ جاءه رجل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمضى الكلام في صدر الحديث وقول الحافظ بن حجر أنه لم يقف على تسمية هذا الرجل، إلا أن الحافظ عبد الغني في المبهمات وتبعه ابن بشكوال جزما بأنه سلمان أو سلمة بن صخر البياضي، واستندا إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضان وأنه وطئها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حر الرقبة، قلت ما أملك رقبة غيرها، وضرب صفحة عن رقبته، قال فصم شهرين متتابعين، قال فصم شهرين متتابعين، قال وهل الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا، قال والذي بعثك بالحق ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة، قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. عين المبهم بأنه سلمة بن صخر من أجل هذا الحديث، من أجل حديثه، لكن فيه أنه ظاهر من امرأته، فجعلوه هو الذي وطئ في رمضان، لأن كفارة الظهار مشابهة لكفارة مطابقة. أهل العلم من جامع في نهار رمضان يقولون له عليك كفارة ظهار، عليك كفارة ظهار، ما يقولون عليك كفارة جماع في رمضان. لماذا؟ لأن كفارة الظهار واردة بالنص في القرآن. نعم، هي أيضا كفارة الجماع واردة بالنص لكنها في السنة، والقرآن معروف لدى الخاص والعام، يعني نظير ما تقدم في البيعة، وأن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بايع عليه النساء. نعم، والنساء لأن بيعة النساء وردت في القرآن. نعم، والقرآن معروف لدى الخاص والعام فيحال عليه. يقول ابن حجر والظاهر أنهما واقعتان، فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائما، وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلا فافترقا، ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة وفي كون كل منهما لا يقدر على شيء من خصالها اتحاد القصتين. وأخرج ابن عبد البر في ترجمة عطاء الخراساني من التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو سليمان بن صخر. قال ابن عبد البر أظن هذا وهما، لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته ووقع عليها في الليل، لا أن ذلك كان منه بالنهار، يعني ظاهر منها ووقع عليها بالليل. قال ابن حجر ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة وقع على امرأته في رمضان أي ليلا بعد أن ظاهر منها، فلا يكون وهما ولا يلزم اتحاد القصتين. إنه متى يلزمه الكفارة؟ إذا وقع عليها في النهر، كفارة الظهار وظاهر منها. الظهار إذا جامع بعد أن ظهر، والكفارة من قبل يتماسى. أين؟ بمجرد الظهار ما يحق له أن يأتيها إلا وقد كفر، إلا أن يكفر. لكنه إذا كفر يحق له أن يأتي، لا، لكنه إن جامعها قبل ذلك لزمته الكفارة. نعم. لكن ما المانع أن يكون وقع عليها نهارا ثم ظاهر منها ليلا لئلا يقع في المحظور مرة أخرى، فتكون القصة واحدة؟ يعني جامعها نهارا في رمضان، ثم لما جاء الليل ندم على ذلك، ولئلا يقع مرة أخرى الجماع منه في رمضان ظاهر منها، فتتحد القصة. فيما يمنع، فيما يمنع اللي هو شرحه للنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان كذا لألزمه بكفارتين. نعم، أقول على هذا فيلزمه كفارتان، كفارة ظهار وكفارة جماع، ولا تتداخل الكفارة في مثل هذا الباب لأن السبب مختلف. لا تتداخل الكفارات في مثل هذا لأن السبب مختلف. وإلا قد يقول قائل ما المانع؟ ابن حجر ذكر، بل جاء في بعض الطرق ما يدل على أنه وقعها في رمضان، في ظاهر منها في الليل، هذا ما فيش كان ظاهر منها في الليل، ويقول لعله وقع عليها ليلا أيضا لكي تلزمه كفارة الظهار. فثم أوردنا احتمال أن يكون وقع عليها نهارا ثم ظاهر منها ليلا لئلا يقع في المحظور مرة أخرى، ليمنع نفسه من وطئها مرة أخرى، لكن يلزمه كفارتان ولا تتداخل الكفارات في مثل هذا. وأيضا البيان من قبله عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع لازم لأنه وقت الحاجة. يقول ابن حجر وقع في مباحث العام من شرح ابن الحاجب، يعني على مختصره، ما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بردة ابن يسار، وهو وهم يظهر من تأمل بقية كلامه، وهو وهم يظهر من تأمل بقية كلامه، بقية كلامه كلام ابن الحاجب. إيه. وفي جامع الترمذي قال أبو عيسى حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هارون بن إسماعيل. لكن ما هو المراد من بقية كلام الصحابي نفسه؟ لا بقية ابن حاجب. لأنه قد يكون هذا ليس من أهل المدينة، أبو بردة من المدينة شيخ، أو ما ذكره أبو بردة بن يسار هذا. لأن الحديث يظهر أنه يقول ما بين لابتيها أنه من أهل المدينة، إذا ما يمنع أن يكون منها، لكن من تأمل بقية كلام ابن الحاجب. من تأمل كلام. في جامع الترمذي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة أن سلمة بن صخر جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان. والدافع لهذا الظهار خشية أن يقع عليها في نهار رمضان. يقول حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال أعتق رقبه، فقال لا أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، فقال لا أستطيع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك الفرق أو العرق، وهو مكتل يأخذ 15 أو 16 صاعا. تبين أن الوطء كان ليلا في رواية الترمذي، فلما مضى نصف رمضان وقع عليها ليلا، وأن كفارة هذا كفارة ظهار لا كفارة الجماع. فقال يا رسول الله هلكت. في رواية أخرى فقال إن الأخر هلك، والأخر بهمزة مفتوحة وخاء معجمة مكسورة بغير مد هو الأبعد، أخر وأخرة. الأخر هو الأبعد، وقيل الغائب، وقيل الأرذل، وكونه هو الأبعد يعني متأخر. نعم، كما أن من تغير بأخرة كما يقول أهل العلم يعني اختلط في آخر عمره. وفي حديث عائشة إنه احترق، قال ابن حجر وغيره، هذا موجود في كلام ابن حجر والعيني والقرطبي وقبلهم ابن بطال، موجود في كلام كل من استدل به على أنه كان عامدا، لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، لأن العصيان عن عمد هو الذي يؤدي إلى الاحتراق بالنار. قال استدل به على أنه كان عامدا لأن الهلاك والاحتراق مجاز عن العصيان المؤدي إلى ذلك، فكأنه جعل المتوقع كالواقع وبالغ فعبر عنه بلفظ الماضي، ويعبر عن المستقبل بلفظ الماضي إذا تحقق وقوعه، وإذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة على الناس، وهو مشهور قول مالك والجمهور، جعلوا الكفارة على العامد لا على الناس، الذاكر لا على الناس، وأما الناس فسبيله سبيل من أكل أو شرب ناسيا. كونه يصف نفسه بالهلاك، نعم يظهر من ذلك أنه متعمد وذاكر لصيامه، نعم يظهر منه هذا كما قرروا، لكن قد يصف الإنسان نفسه إذا كان من أهل التحري وأهل الاحتياط، نعم، وأهل الخشية من الله جل وعلا، قد يصف نفسه بالهلاك ولو كان ناسيا ولو كان مغلوبا، كما يتحسر ويتألم من نام عن صلاته بعد أن فعل جميع الاحتياطات، يتحسر ويخشى على نفسه من مغبة هذا العمل وإن كان معذورا بالفعل، فمن شدة احتياطه وخوفه ووجله من الله جل وعلا وصف نفسه بالهلاك، ما فيه ما يمنع في الظاهر. هم كثير من الشراح استدلوا بهذا على أنه كان عامدا، لأن الناس غير مكلف، الناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، فهو غير مكلف فلا يمكن أن يصف نفسه بالاحتراق، لكن مع كونه غير مكلف في الجملة، نعم، هل يستوي هو من لم يقع بالفعل البتة عند نفسه؟ يعني الإنسان صاحب الخوف والوجل من الله جل وعلا، هل يستوي عنده أن يقع منه الفعل وهو ناسي وبين وأن لا يقع البتة؟ لا بد أن يوجد في نفسه شيء. صحيح. وعن أحمد وبعض المالكية يجب على الناس، يجب عليه الكفارة، وتمسكوا بترك استفساره عليه الصلاة والسلام عن جماعه، هل كان عن عمد أو نسيان، قالوا وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول كما اشتهر، لأن المعروف عن الشافعي رحمه الله أن ترك الاستفصال في مجال الاحتمال، نعم، ينزل منزلة العموم في المقال، هنا ما استفصل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم تمسكوا بكلمة هلكت، والهلاك لا يكون إلا إذا تعمد. والجواب يقول من يرى أن الناس لا شيء عليه أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت، فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم. الآن إذا كان عالم بالحكم متعمدا له عارف ما يترتب عليه، هذا ما فيه إشكال في كونه يلزم في كونه يلزمه ما يترتب على فعله. إذا كان متعمد وعارف بالمترتب، طيب إذا كان متعمد وغير عارف ما يترتب عليه يلزمه أيضا، لأنه عاصي في الجملة، بخلاف ما لو كان جاهلا بالحكم فهذا يعذر بجهله، لا يعرف أن الجماع في نهار رمضان محرم، لكن يعرف أنه محرم لكن لا يدري أنه يلزمه كفارة، هذا يلزم. وإذا كان لا يعرف التحريم كمن نشأ في بيئة بعيدة عن المسلمين فمثل هذا لا يلزم بشيء، يعذر بجهله. أما إذا كان عارفا بالحكم وما يترتب عليه فلا إشكال فيه، إذا كان عارفا بالحكم جاهل ما يترتب عليه فهذا أيضا يلزمه ما يترتب عليه، وإذا كان جاهلا بالأمرين فلا شيء عليه. قالوا وأيضا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد، دخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد، هذا يستدل به من لم يفرق بين الناس والمتعمد أو العكس، يعني هم يقولون أن عليه الكفارة عموما لا يستفصل ناسي ولا غير ناسي. طيب، لأنه ما يتخيل النسيان فيها أصلا. شو الآن لما قالوا الإمام أحمد ومن معه يجتجب على الناس، تمسكوا بترك الاستفصال، أحمد وبعض المالكية تمسكوا بترك الاستفصال، فرأوا أن الناس تلزمه الكفارة كالعامد كالذاكر. أجيب أنه قد تبين حال هذا الرجل، ما يحتاج استفسار منه، نعم، مجرد ما قال هلكت فهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان متعمدا. الجواب أنه قد تبين حاله بقوله هلكت واحترقت، فدل على أنه كان عامدا عارفا بالتحريم. وأيضا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد، فمثل هذا لا يحتاج الاستفسار، ما يستفصل هل نسيت، لأن النسيان في هذا الباب في غاية البعد فلا يحتاج الاستفصال، ولذلك ما استفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام فحمله على العمد، ولا يستفصل عن البعيد. في مختصر الخرقي وهو من أشهر مختصرات الحنابلة، من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان. ماذا يقول الخرقي؟ من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان. قال ابن قدامة في شرحه الشهير المسمى إيش؟ شرح الخرقي المغني، نعم، لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل أنه يفسد صومه إذا كان عامدا، وقد دلت الأخبار الصحيحة على ذلك. وهذه المسألة فيها أربع مسائل، أحدها أن من أفسد صوما واجبا بجماع فعليه القضاء، أن من أفسد صوما واجبا بجماع فعليه القضاء سواء كان ذلك في رمضان أو غيره، وهذا قول أكثر الفقهاء. وقال الشافعي في أحد قوليه من لزمته الكفارة لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بالقضاء، وحكي عن الأوزاعي أنه قال إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، لأنه صام شهرين متتابعين، يعني بدلا من يوم صام شهرين متتابعين، فلا يؤمر بصيام هذا اليوم، قضاه بجنسه. يقول ابن قدامة لكن إن كانت كفارته عتق رقبة يصوم عنده، عليه القضاء أو إطعام. أو إطعام. يقول من قدامة: ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع: وصوم يوما مكانه، رواه أبو داود بن ماجه والأثرم. ولأنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه، كما لو أفسده بالأكل أو أفسد صومه الواجب بالجماع فلزمه قضاؤه كغير رمضان. المسألة الثانية: أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل، في قول عامة أهل العلم. من جامع في الفرج في رمضان عامدا أنزل أو لم ينزل، في قول عامة أهل العلم، هذا تلزمه الكفارة. وحكي عن الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه، لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها، فلا تجب في أدائها كالصلاة. يقول: ولنا، فذكر حديث الباب قصة الأعرابي، ثم قال: ولا يجوز اعتبار الأداء في ذلك بالقضاء، لأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به، والقضاء محله الذمة، والصلاة لا يدخل في جبرانها المال بخلاف مسألتنا. الذي قال لا تلزمه الكفارة قاس ذلك على الصلاة، وأن من أفسد الصلاة لا تلزمه كفارة، وقاسه أيضا على من أفسد صيامه القضاء، صيام القضاء بالجماع لا تلزمه كفارة. يجاب عن ذلك بأن القضاء ليس في رمضان، والكفارة إنما هي لحرمة الزمان، والقياس على الصلاة غير وارد، لأن الصلاة لا يدخلها الجبران في المال. المسألة الثالثة: أن الجماع دون الفرج إذا اقترن به الإنزال فيه عن أحمد روايتان، إحداهما عليه الكفارة، وهذا قول مالك وعطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق، لأنه أفطر بجماع فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج. والثانية: لا كفارة عليه، مذهب الشافعي وأبي حنيفة، لأنه أفطر بغير جماع تام فأشبه القبلة، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولا نص في وجوبها، ولا إجماع ولا قياس، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج لأنه أبلغ، بدليل أنه يوجبها من غير إنزال ويجب به الحد إذا كان محرما. الجماع فيما دون الفرج لا شك أنه إبطال للصيام وارتكاب لأمر عظيم، ومن أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر كما جاء في الخبر، فمثل هذا الفعل حرام بلا إشكال، لكن هل تلزمه الكفارة؟ عن أحمد رحمه الله روايتان، إحداهما عليه الكفارة، وهذا قول مالك وعطاء والحسن وابن المبارك وإسحاق، جمع غفير من أهل العلم، لأنه أفطر بجماع فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج. والثانية أنه لا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما تجب بالجماع، والجماع إنما يكون تاما إذا كان في الفرج، ولذا لا تترتب عليه الآثار من الحد وغيره. نعم يعزر، لكن لا يصل إلى حد الحد. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، لأن أفطر بغير جماع تام فأشبه القبلة، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة، ولا نص في وجوبها، ولا إجماع ولا قياس، ولا يصح القياس على الجماع في الفرج لأنه أبلغ، بدليل أنه يجبها من غير إنزال ويجب بالحد إذا كان محرما. وعلى كل حال، على المسلم أن يصون صيامه، ولا يجوز أن يعرضه بحال إلى ما يفسده ويبطله. والقبلة إنما كان النبي عليه الصلاة والسلام على ما تقدم في حديث عائشة يفعلها لأنه كان أملك لإربه، ومن مثل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب؟ فعلى المسلم أن يتقي الله جل وعلا ويجتنب الشبهات، ولا يحوم حول الحمى، لا سيما من كان حديث عهد أو كان به شهوة زائدة، فمثل هذا عليه أن يجتنب زوجته في رمضان ما دام صائما، لئلا يقع في المحظور، كالراعي يرعى حول الحمى. فعلى الإنسان أن يحتاط لهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. نعم. خصوصا الشيخ أحسن الله إليك أن بعض الناس ربما تتكرر منه هذه المسألة في نهار رمضان وهو صائم أكثر من مرة، ويقول ما علي إلا كفارة واحدة، فيستمر طيلة الشهر على هذا الفعل السيء القبيح. لا، شهر كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة تجب فيها الكفارة، تجب فيها الكفارة، وتأتي الإشارة إلى هذا إن شاء الله تعالى. المسائل التي ذكرها من قدامة بقية المسألة الرابعة. إذن نرجعها بإذن الله لمطلع الحلقة القادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب الصوم في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرا لطيب متابعتكم، لقاؤنا بكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.